هناك أسئلة عن الصور التصوير في الحفلات وفي غيرها. أصل التصوير أنه محرم، هذا هو الأصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامسة والمتامسة والواشمة والمستوشمة ولعن مصورين. رواه البخاري من حديث أبي جحر بن حيبة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال أبي عليه الصلاة والسلام: إن أصحابها يسكتوا عذبوا يوم القيامة ويقال له حينما خلقتم، من غير ذلك ما جاء في الحديث. فلهذا أخذ العلماء من ذلك تحريم التصوير، والمجسم مؤمن عليه ما له ذنب، هذا بالإجماع. وكذا جعل العلماء فيما أظن له كالسر في القنطاس والجرق وأشبه ذلك، والجمهور على تحريم ذلك أيضا في عموم الأحاديث والدلالة على المنع. وهذا الآن الحديث عام، لكن من ذلك ما تدعو ضرورة إليه كتصوير المجرمين لمحاربتهم وتراقبتهم حتى يعني يحال بينه وبين الأذى المسلمين، وهكذا ما تدعو ضرورة إليه من جهة تصوير ما يكون من الأمراض خاصة التي يريد الأطباء يعرفوها في بعض الموتى، وكذلك ما يتعلق بصورة الإنسان إذا قدم إلى طالب التابعية أو حرم من الدراسة إلا بصورة، الضرورات والحاجات التي تشبه الإكراه. فإذا كان لا يوقع تابعية حياة نفوس أو شهادة علمية إلا بصورة، فهذا يعتبر من الإكراه أو من باب الضرورة. وقد كنت فيما مضى أعتقد أن عندي توقف فيما يتعلق بالصور في هذا التنفاذ الذي تنقل في الصور في الحضارات والندوات، وكنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود ذلك وقت إلقاء المحاضرة. ثم بدأني أن المصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من الذي في أول محاضرة التي تلقى في فاضة الابتدال أنها يعم نفعها أكثر، فإذا جاز التصوير للتابعية ونحوها وهي مصلحة فردية وحاجة فردية، فكيف بالحاجات التي يعم نفعها والمصالح التي يعم نفعها؟ هذا مما قوى عندي عدم التشكيل في منع تصميم الندوات والمحاضرات التي يعمون فيها للمسلمين فيما يوقع من طريق التجاوز ونحوه. هذا هو وجه عدم في هذا وعدم التوقف عنه. وللمسألة مجال آخر من جهة المنع، لكن أقرب عندي الآن والأظهر عندي أن ما كان يتعلق بمصلحة العامة أعظم وأكبر ثم يتعلم مصلحة الفردية في تابعية ولهوية. نسأل الله أن يجمع التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.